بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. الذوق نكهة الحياة الجميلة، حدائق ترتسم في طرقاتنا وفي بيوتنا، وذوقنا هذا اليوم ذوق في فن الزيارة في الإسلام. الزيارة تثبت بها محبة الله للزائر إن كان مخلصاً، ثبتت محبتي للمتزاورين في. من الذوق الجميل أيضاً إذا دخلت زائراً، ما أجمل أن تصحب معك هدية تلاطف بها صاحبك. حبيبك عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا. جميل أن تشاركه بهدية لها رمز جميل تختصر معاني المحبة واللغة التي قد تتحدث بها. الهدية أحبابي، بعض الناس يده صحراء وقدمه مقفرة، والبعض إذا دخل البيت شع السرور بما أدخله من فرحة. من ذوق الزيارة ألا تطلع على أيها الحبيب على أسرار البيت، ولا تفتح بابا مغلقا. بعضهم فيه نوع من إيش، من ما أقول، لا أقول الفضول، بل من اللقافة بين قوسين، يفتح درج يغلق درج، يعبث بريموت، يفتح كتاب يحرك ساكنا. كن ساكنا، فليس من الذوق أن تعبث بمحتويات بيتي من تزور. أيضا البعض منا من قلة ذوقه يدعى للعشاء، فيحضر معه سرية كاملة من الجماعة ومن أهل الحي، وكلما مر في الطريق: العشاء عند أبي فلان. فإذا صاحبنا الذي كان طعامه يكفي الثلاثة الأربعة الخمسة، إذا هو يجثو عليه بعشرة وعشرين ويقول: نحن في مقام المضيف ودعونا لمحبتك، أنت أهنته، أنت أهنته. حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يمشي يمشي وسار معه صاحب، صحابي سار معه ليسأله، فلما وقف عند بيت المضيف قال: هذا تبعنا. أي كأن الرسول يقول: إن أردت أن تأذن له وإلا لا تأذن فأذن له. ولذلك أقول: إياك من الفضول، وإياك أن تصحب معك أحد، أن تصحب معك أحد وأنت ذاهب إلى هذا البيت، فمن إهانة المضيف أن يكون معك غيرك وهو لم يدع. أيضا إياك من قلة الذوق في الزيارة أن البعض ينتقد ذوق صاحب البيت. فهل من الذوق أن ننتقد صاحب البيت؟ ذوقه في دهان بيته، ذوقه في تأثيث بيته، ذوقه في ألوان دهان بيته، في الديكور العام، يقول: هذا قميء وهذا غير جميل، وبعدين يا أبو فلان ما عندك ذوق صراحة، إيش هذا اللون؟ أخضر مع برتقالي، برتقالي مع بنفسجي. ثم مسكين ذاك يشمر وجهه ويضيق صدره وينكسر خاطره بسبب هذا الضيف الثقيل الذي لا يبلع ولو شربت عليه أسيدا. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من قلة الذوق التصوير، تلاحظون البعض الآن صار موديل أو عندهم عرف عام، إذا وضع الطعام قال قفوا لا تأكلوا، نأخذه صورة ويرسل في إنستغرام أو غيره، وبعضهم يصور أثاث بيت صاحبه أو يصور الجو العام في البيت. يا أخي هذا من قلة الذوق، استأذن منه. والبعض لا يريد بيته أن يرى من الناس، ما دعاك إلا لأنه يحبك، فلماذا تذبح وتنحر الحب بدخولك في خصوصياته وتصوير بيته؟ فلربما لا يريد ذلك. أيضا من قلة الذوق في المجالس أن يتحدث الإنسان في المجلس بقلة ذوق، أن يتحدث عن العورات وأبناء صاحبه في المجلس يستمعون. ما تلاحظون أن بعض كلام بعضنا في المجالس عن النساء وعن العورات يسقط مروءة الإنسان، ففي المجلس وعند الزيارة أمسك لسانك، فبعض الرجال يدعوك لأنه يأتمنك عندما تتحدث على أن يستمع أبناؤه إلى حديثك. هذا بعض من الذوق، إضاءات في زيارتنا لإخواننا. وصدق حبيبنا عندما قال: ثبتت محبتي للمتزاورين في بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل.